كم واحد بيقول ان انا اريد الله قبل ارادة اليوم الاخر. انا عايز اليوم الاخر قطعا ويقين، ما فيش جاهل يقول لا اريد الجنة ولا اخاف النار يبقى كافر. لكن انت تريد الله واليوم الاخر، ترجو لقاء الله، من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لا، وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره، يبقى في اراده الله وفي اراده الرسول بالنسبه لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالنسبه لنا احنا طبعا بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم ان هم يستنوا معاه زوجاته. ولذلك قالت عائشه رضي الله عنها لما خيرها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اني اعرض عليك امرا لا عليك ان لا تعجلي حتى تستأمري ابويك، تقول قد علم ان ابواي لن يامراني بفراقه. وتلا عليها الايه، تلا عليها وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات ان كن اجرا عظيما. الاول ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها، لما حصل شكوى من قله الايه النفقة والحياة الصعبة التي تحياها زوجاته معه صلى الله عليه وسلم، فقالت أفيك يا رسول الله أوامر أبوي فإني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فجعلت أفيك يا رسول الله أوامر أبوي، أنا هستأذن أبوي ولا استشيرهم فيك يا رسول الله. حسمت أمرها لأنها تريد صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحنا لينا نصيب من الأمر ده، أننا نريد رفقته عليه الصلاة والسلام. هم يريدون يعني هن يريدنا صحبته كأزواج في الدنيا والآخرة، وإحنا نريد صحبته حبا في الله عز وجل ورغبة في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي إرادة الله حبه وقربه والأنس به، في إرادة الرسول صلى الله عليه وسلم إرادة صحبته وصحبة الأنبياء، ودي نقطة عظيمة جدا، لأن ده هو اللي بيطلبها النبي عليه الصلاة والسلام. آخر حاجة قال اللهم في الرفيق الأعلى، ويقول عليه الصلاة والسلام في دعائه عند النوم بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي واخسأ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى. يعني إيه الندي؟ النادي. يعني إيه النادي؟ مجتمع القوم. أي الفريقين خير مقاما وأحسن نادية؟ يعني هما بيقولوا لهم أنهم مجتمع أحسن، هما المجتمع بتاعهم الأحسن اللي هو إيه؟ زي ما واحد بيقول لي النهاردة، بيقول لي أنت مفوت إيه تغير المسجد اللي أنتوا عشان منطقة هنا شعبية شوية، عشان نروحوا منطقة راقية شوية. هي يعني هي احسن من دي دي، ان في حاجه في حاجات تبقى منطقه يعني منظر، او مجتمعهم بيبقى كده، مجتمع بقى نوادي وهو كده مجتمع، يعني منظره في الدنيا مختلف. فالندي الاعلى، عشان كده بقول لكم دي حاجه مقصوده، ان الواحد يبقى يصحب النبي. سيدنا ابراهيم بيقول ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين، سيدنا يوسف يقول توفني مسلمة والحقني بالصالحين. يعني هي أصلا دي نعيم لوحده، بالإضافة إلى نعيم الجنة من الطعام والشراب واللباس والحور العين واللؤلؤ والذهب والحاجات الجميلة التي تطلبها ولا بد، لأن الله رغبنا فيها فلا بد أن نرغب. لكن في نعيم من نوع تاني هم متلازم معه، عمره ما هيجي الا اللي يخش الجنه. وانت هتلاقي الرسل الكرام بره الجنه مستحيل، هتلاقي القرب من الله بره الجنه مستحيل. فجاهل من يقول، بل ضال من يقول اعبد الله له فقط ولا اريد الجنه، لا ضال طبعا، مش فاهم حاجه، ما عندوش عقيده صحيحه. تمام، الهون ده اللي يوصل يقول لا أخاف القيامة يبقى كفر، اللي يقول لا أريد الجنة ولا أخاف النار يبقى كفر. ها